يقولون ان العرق جساس الى الزوجة، فهل هذا العرق من الام او الى الخال؟ لا شك ان العروق لها اصل، ولكن حديث هذا ضعيف، حديث في هذا العرق جساس ضعيف، ولكن العروق لها اساس. ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو ان امرأته ولدت غلاما اسود يخالف لونه ولونها، فاتهمها وعرض بأن ينفيها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك بإبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حمر. قال: فيها من أورق يعني أسود؟ قال: نعم. قال: فأنى أتها ذلك؟ قال: لعله نزعه عرق. فقال: لعل ابنك هذا نزعه عرق. فالعرق قال له أصل. وهكذا جاء في بعض الأحاديث عند تصوير النطفة أن الله يصورها ترى كذا ترى كذا، ترى يكون شبه للزوج، ترى يكون شبه للوالدة، قد يكون شبه لبعض الأقارب. فالحاصل أن هذا له أساس وله أصل، ينبغي اختيار العروق الطيبة والمناسب الطيبة للدين والخير والاستقامة والأخلاق الفاضلة.